بداية المتفقه بداية المتفقه بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب إزالة النجاسة، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن النجاسة ما هي وكيف تزول، وقلنا بأنها تزول ولو بغير الماء. تزول النجاسة بالريح، بالجفاف، بالشمس. هناك من العلماء من يشترط أن تزول بالماء، وأن يكون هذا الماء طهور، والرأي الراجح أنها تزول ولو بغير الماء، وتزول أيضا بغير الماء الطهور، يجوز أن تزول بالماء الطاهر. يعني لو أن نجاسة أزيلت بماء وصابون، ماء بصابون، في هذه الحالة تزول على الراجح من كلام أهل العلم، ما دام النجاسة قد زالت تماما. لكن ننتقل إلى الضابط الثاني. يقول المصنف: لا يشرع العدد ولا التتريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك نجاسات يشترط فيها العدد، عدد في الغسل، وهي نجاسة الكلب. يشترط أن يغسل كام؟ 7 مرات، أولاهن بالتراب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. فليغسله 7 أولاهن بالتراب. جميل. هذه النجاسة، نجاسة الكلب، لو ولغ يعني شرب أو لعق أو نحو ذلك في الإناء، لا بد من التراب؟ نعم، لا بد من التراب. 7 مرات بالعدد، 7 مرات بالعدد، أولاهن بالتراب، أول مرة بالتراب، وبعد ذلك بالماء العادي. سؤال: هل يقوم المطهر مقام التراب؟ يعني ممكن المرة الأولى نضع مطهر يقتل الجراثيم مثلا التي جاءت من لعاب الكلب، ثم بعد ذلك بماء عادي، يعني أولاهن بالمطهر مثلا. جرب العلماء ذلك فلم ينفع، لم يجدوا شيئا يقتل الجراثيم التي تنزل من لعاب الكلب إلا التراب بما فيه من عناصره. عناصر التراب مجتمعة وحدها هي التي تقتل هذه الجراثيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. جميل. طيب لو القطة ولغت، لا القطة طاهرة، لو شربت من الإناء طاهرة القطة، نعم الهرة يعني لعابها طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القطة شربت أصاغ لها الإناء فشربت، ثم توضأ مكانه وقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا يدل على أن الهرة طاهرة. هل هناك أي نجاسة تغسل 7 مرات؟ يعني نجاسة الغائط أكرمكم الله، أو نجاسة البول أو نحو ذلك، تغسل 7 مرات؟ لا، تغسل مرة، مرتين، 3 حتى تزول، أقل أو أكثر. إذن لا يشرع العدد 7 مرات ولا التتريب ولا التراب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه. يعني لو أن كلبا لحس ثوبك، هل تغسل الثوب 7 مرات أولاهن بالتراب؟ قال لك لا، لأن الثوب يختلف عن الإناء، الإناء أملس والجراثيم تظل في هذا الإناء الأملس مدة طويلة، لا بد من غسلها بالتراب حتى تقتل وتموت. لكن الثوب أو الجدار أو المكت أو نحو ذلك لو لحسه الكلب يغسل مرة أو مرتين أو 3 حتى تزول النجاسة فقط. هل يشترط التراب؟ لا، لا يشترط التراب. إذن قول المصنف: لا يشرع العدد ولا التتريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه، ما ما معنى نحوي؟ نحوي يعني نحو الإناء، يعني ما يشابه الإناء، مثل الأحواض الملساء مثل الإناء، البانيو مثل الإناء، لو لعق يغسل 7 مرات أولهن بالتراب، لأنه يشابه الإناء في الوصف. تعالوا معنا لننتقل إلى ضابط آخر من ضوابط هذا الباب، وهو الضابط الثالث المتعلق ببول الغلام. يقول المصنف: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يمضح، وبول الجارية يغسل. الغلام يعني الصبي الطفل الذكر، والجارية يعني الأنثى، طفلة أنثى. الغلام لو بال على ثوبك أكرمك الله تنضح بالماء. ما معنى تنضح؟ تجيب ماء ترش على الإناء بالماء رشا خفيفا حتى يغطي بول الغلام، خلاص انتهى. لكن لو أن الصبية بالت لابد من وضع الماء وعصر، عصره العصر، هذا الغسل معناه العصر، تغسل وتعصر حتى يزول تزول رائحتها. هناك فرق بين بول الغلام وبول الجاري. جميل، احنا عندنا الآن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يغسل، لا ينضح به فقط، وبول الجارية أكلت أو لم تأكل يغسل. لكن المصنف هنا قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ينضح، ما الدليل؟ أولا الدليل ما رواه الترمذي وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. لكن هذا الحديث ليس فيه أكل الطعام، قال بول الغلام ينضح ولم يقل أكل أو لم يأكل، من أين جئتم بهذا القيد أنه أكل الطعام؟ جاء العلماء بهذا القيد من حديث رواه البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، أنها أتت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فلم يزد على أن نضحه بالماء. فهنا تقول لم يأكل الطعام، والأمر الآخر بينت أنه نضح. طيب لم يأكل الطعام ماشي، لكن المصنف يقول لم يأكل الطعام لشهوة، يعني يشتهي الطعام، من أين أتى بهذا القيد؟ أتى بهذا القيد من نفس الحديث، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما تقول هذه الصحابية الجليلة جاءت بصبي لها لم يأكل الطعام، يأكل كلمة يأكل، يأكل يعني يأكل باختياره، يشتاق إلى الأكل يعني يأكله لشهوة، ولم تقل لم نطعمه الطعام، لأن قد تطعم الصبي الطعام وهو صغير ولا يهتم للطعام. ما هو الصبي أو من هو الصبي الذي يأكل لشهوة، الذي يجد الطعام فيشتاق إليه؟ ولنا وقفة مع هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أتوا له بغلام لم يأكل الطعام فبال في حجر. لو أن عالما من علماء أو رجل مشهور أو رجل كبير في قريته جابوا له الولد، قالوا خذ الولد ده ضع يدك عليه مثلا ارقيه أو ادعو له البركة، فبال هذا الولد على ثوبه أو على بشته أو كذا، ماذا يصنع هذا الرجل؟ لماذا لم تلبسوا حفاظة؟ لماذا كذا؟ أنتم مهملون؟ أو يغضب أو يحمر وجهه أو يفعل أي شيء يعني يدل على إنكاره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، وكان ملكا، كان الملك على الأمة، وكان تحت يديه الجيوش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معظما بين أصحابه، حينما بال الصبي لم يزد إلى أن نضحه بالماء وانتهت القضية، حلت المشكلة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إن أفعالك تشريع، وحركاتك تشريع، وأقوالك تشريع، فأنت الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله عليك يا رسول الله. إذن نخرج من هذا بأن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ما الحكمة وما العلة؟ الحكمة والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإن كان بعض العلماء استنبطوا بعض العلل وبعض الحكم، فقال بعض العلماء لأن الناس مولعون بالصبيان فيحملونهم كثيرا، فخفف عنهم إذا بال الصبي ينضح فقط. وقال بعض العلماء لأن الجارية تحيض والصبي لا يحيض، وقال بعض العلماء لأن بول الصبي رقيق وبول الجارية ثخين. كل هذه استنباطات قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، لكن القاعدة التي نسير عليها أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا ما الحكمة، أن يقولوا ما العلة، أن يقولوا نريد أن نعرف السر، لا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن هنا يجب علينا أيها الأحباب الكرام أن نغرس في قلوب إخواننا المؤمنين التسليم لله عز وجل، التسليم لأوامر الله تبارك وتعالى. ومعنى التسليم لأوامر الله أي التفويض الكامل لشرع الله، أي نكون بين شرع الله عز وجل، افعل نفعل، لا تفعل لا نفعل. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الضابط الرابع، وهو الضابط الأخير من ضوابط هذا الباب، وهو باب إزالة النجاسة. يقول المصنف الضابط الرابع الاستحالة مطهرة. ما معنى هذا الضابط الاستحالة؟ الاستحالة مطهرة، ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة تحول الشيء من شيء إلى شيء، المادة تتحول إلى مادة أخرى. مطهرة يعني يصير الشيء الذي تحول من نجس إلى حالة أخرى يصير طاهرا. لأن بعض العلماء يقولون أن النجاسة، يقولون إن النجاسة لازمة للشيء. أكرمكم الله روثة الحمار، يقولون لو احترقت وصارت رمادا، فيقولون هذا الرماد يظل نجسا لأن أصله نجس. لكن القول الثاني هو الراجح، القول الثاني أن هذه الروثة لو تحولت إلى رماد بعد احتراقها وزال لون النجاسة وطعم النجاسة ورائحة النجاسة فقد تحولت إلى مادة أخرى صارت طاهرة. إذن أنت بهذه الطريقة يتبين لك أن المادة تأخذ حكم الحال الذي هي فيه. الاستحالة مطهرة. لو فرضنا مثلا أن خمرا، خمر تخللت بنفسها فصارت خلا، فذهبت عنها رائحة الخمر وذهب عنها لون الخمر وذهب عنها طعم الخمر أصبحت خلا، هل يجوز استعمالها؟ نعم يجوز استعمالها لأنها صارت خلا فتحولت إلى مادة أخرى، والاستحالة مطهرة على الراجح من كلام أهل العلم. ومن هنا أحب أن أنبه إلى سؤال يسأل عنه كثير من الناس، يتصلون كثيرا، هل يجوز أكل الخل؟ الله، لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن الجماعة الكيميائيين يقولون بأن الخل لا يتحول إلى خل إلا بعد أن يمر بمرحلة التخمر، فلابد أن يصل إلى خمر ثم خل. فنقول يا جماعة كل خل بهذه الطريقة؟ قالوا نعم، كل خل لابد أن يتحول إلى خمر ثم خل. نقول حتى لو تحول إلى خمر ثم خل فهو بهذه الطريقة صار حلالا حين كونه خلا. والدليل على ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى بيته فسأل هل عندكم طعام؟ فقالوا يا رسول الله ليس عندنا إلا خل وخبز. فأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم الخبز وأخذ يأكل به الخل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. صلى الله عليك يا رسول الله، لو أنك دخلت بيتك اليوم قلت عندكم يا جماعة طعام، قلت لزوجتك وأولادك قالوا ما عندنا شيء، ما عندكم بطاطس ولا ملوخية ولا لوبيا ولا فاصوليا ولا سمك ولا لحم ولا أي شيء، ما عندكم شيء نهائيا؟ قال والله عندنا خل، عندنا خل، خل أكل خل، أنا أكل خل، عندنا خبز وخل أكل خل، هتخلي عيشتهم خل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وجد الخل لم يأكل هو ساكت متضجر، وإنما قال كلمة تشرح الصدر فقال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، يعني ما الإدام، ما شاء الله إدام طعم وجميل بالخبز، حاجة جميلة جدا. ولذلك أخذ العلماء فائدة وهي أن تمدح الطعام